ربه بذكرك أعرف ذاتي، ربه بذكرك أعرف ذاتي، أين أنادي يا مولاي، هب لي هدايا أنت رجايا. ربه بذكرك أعرف ذاتي، ربه بذكرك أعرف ذاتي، حين أنادي يا مولاي، هب لي هدايا أنت رجايا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحدثنا في الرسالة الماضية عن النية، وقرنا معها الإخلاص، وحديثنا اليوم عن الإخلاص. ولا يمكن لمن يتحدث عن النية إلا أن يتحدث عن الإخلاص. هناك علاقة عجيبة ما بين النية والإخلاص، سنعرفها بإذن الله تبارك وتعالى. لكن الذي يعنينا أيضا أننا يجب أن نفرق أن النية شيء والإخلاص شيء آخر. هذه القضية، العلاقة ما بين النية والإخلاص، أن الإنسان يمكن أن ينوي أشياء كثيرة في عمل ما، فإذا أخلص جزء من هذه النية أو جعل هذه النية لله تبارك وتعالى كان مخلصا في نيته في هذا الباب. العلاقة أيضا ما بين النية والإخلاص، أن النية كما قلنا وهي عبادة مستقلة لها شروطها وأحكامها وأركانها، أن النية لا تصح إلا بالإخلاص. فشرط صحة النية أن تكون هذه النية لله تبارك وتعالى. فأنت إذا صليت صلاة معينة أو قمت بأي قربة من القربات، عليك أولا أن تنوي، ثم عليك أن تجعل من هذه النية خالصة لوجه الله تبارك وتعالى. فشرط قبول هذه النية أن تكون هذه النية لله عز وجل وليس لغيره فيها نصيب. ولذلك يعني الحكيم يقول في كلمة تعبر عن مدى يعني علاقة هذا الإخلاص بالنية، يشبه العمل بأنه كالجسد، ويشبه الإخلاص في هذا العمل بأنه كالروح. يقول الأعمال صور قائمة، أي أجساد قائمة، وأرواحها وجود سر الإخلاص فيها، أي أن الأعمال لا تنفخ فيها الحياة إلا بوجود سر الإخلاص فيها. فأي عمل قمت به ليس لله عز وجل فيه نصيب فهو كالجسد الذي قد خلى عن هذه الروح. إذن خطورة أمر الإخلاص أنه لا يمكن بحال أن تقبل هذه الأعمال ولا أن تقبل هذه النوايا إلا إذا كان هذا الإخلاص موجودا. ولذلك الله تبارك وتعالى أمرنا به، ورسولنا صلى الله عليه وسلم أمرنا به، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وغير ذلك من الآيات كثير. الإخلاص كما قلنا هو عبارة عن تنقية النية من أن تكون لغير الله. يعني إذا أردنا أن نقرب معنى الإخلاص، خذ مثلا أي أمر من الأمور، خليط عسل. العسل إذا نظرت إليه عندما يقطف هذا العسل سيكون مختلطا ببعض الشوائب، فيها أوساخ تأتي من خلية النحل، فيها يعني الشمع النحل، يوضع في مكينة معينة، في آلة معينة، ثم بعد ذلك ينقى حتى يسمى عسلا صافيا. هذا عسلا صافيا، عسلا خالصا. فأنت هذه النية التي توجهت بها عندما تستطيع أن تنقيها من الشوائب، أي أنك تجعلها خالصة صافية لله تبارك وتعالى. فالله عز وجل لا يقبل من النوايا إلا ما كان خالصا له، لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا له. وفي الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم عن رب العزة عز وجل أنه يقول: أنا أغنى الأغنياء، أو أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه. كذلك هذه الشوائب التي نتحدث عنها وهي في غاية من الخطورة، هناك قسم منها يمكن للإنسان أن ينتبه إليه، بل يمكن الناس جميعا أن يعرفوا أن هذه الشائبة قد دخلت على هذا العمل. هناك شوائب ظاهرة وهناك شوائب خفية خطيرة على نفوسنا ونفوس أهل الإسلام جميعا. الشوائب الظاهرة يمكن أن نراها في كثير من تصرفات الناس، يعني مثلا شخص يريد أن يشارك في انتخابات معينة، فتجده مثلا يتفق مع الذين يعينونه في أمر هذه الانتخابات أنه يريد مثلا أن يقوم مثلا بعشاء خيري لدعوة الناس أو بعشاء في مكان معين للأيتام والفقراء، وهو يعلم تماما أن النية في هذا الباب ليست لوجه الله تبارك وتعالى، إنما هي إرادة الفوز في الانتخابات أو أن يكسب أصوات هؤلاء. ينفقون في لحظات ساعات الانتخابات كما يقولون يعني لشراء الأصوات، هم يعلمون تماما أنهم ويقولون هذا ويصرحون بهذا أنهم ما يريدون بذلك إلا أن يفوزوا في هذه الانتخابات. هذا العمل لا يمكن أن يوصف بأنه خالصا لله تبارك وتعالى، بل هذا العمل أظنه لا يوصف أصلا بأنه فيه شوائب، ليس فيه شوائب في الأصل، هذا العمل هو صافي لكن لغير الله تبارك وتعالى. وصاحب هذا العمل قد يكون، خاصة إذا كانت الأعمال التي يشرك فيها الإنسان ويدخل فيها غيره، صاحب هذا العمل كالذي لا يصلي أصلا إنما يظهر بمظهر المصلي أمام الناس وأمام التلفاز حتى يعني يكسب قلوب المصلين وهو يعلم أنه لا يصلي في بيته، فهذا والعياذ بالله عمله هذا معرض به للعقوبة بين يدي الله تبارك وتعالى. هناك شوائب خفية وهي في غاية الخطورة، وهي تأتي من حظوظ أنفسنا، من حظ الشيطان فينا، من حظوظ الناس، فعلينا أن نحتاط لمثل هذه الشوائب. والإنسان عموما يعني لا ليس له في هذا المقام إلا أن يجتهد في الدعاء وأن يدعو الله تبارك وتعالى أن يعينه على الإخلاص، وأن يدعو الله عز وجل أن يقبل منه هذه الأعمال، وأن يعينه على نفسه، وأن ينقي هذه الأعمال من كل شائبة من شوائب الشرك. ولذلك كان الشرك الذي يسمى بالشرك الخفي، كان عليه الصلاة والسلام يدعو الله عز وجل أن يجعل أعماله خالصة لوجهه الكريم ولا يجعل لأحد فيها شيئا. لكن قد يثور هنا سؤال وهو مثار أيضا في كتب أهل العلم، خلاصته ما هو يعني الجزاء على هذه الأعمال؟ أنا قد عملت عمل مثلا، يقول لك عملت عمل وأنا أعلم أنه لنفسي فيه حظ أو لغيري فيه حظ، فكيف هو جزاؤه؟ ما الذي يعني كيف سيكون في يوم القيامة؟ هل هذا العمل سيضيع هباء منثورا أم ماذا؟ هذه قضية تناولها العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى، وخلاصة الأقوال وأفضل ما قيل في هذه المسألة أن الأعمال على ثلاثة: إما أن تكون من ابتداء لم يرد بها وجه الله تبارك وتعالى، كما قلنا في أصحاب بعض الأمثلة التي ضربناها من البداية لا يريدون وجه الله تبارك وتعالى، فهذا ليس له على هذا العمل أي جزاء بأي حال من الأحوال، بل هو قد يكون معرض لمقت الله ولسخط الله ولعقوبة الله تبارك وتعالى. أو أن يكون هذا العمل لله لكنه مشوب بشوائب أخرى من حظوظ النفس وحب الشهرة وحب الظهور وحب البروز وحب الاستعلاء على الناس، فهذه الشائبة. فإن كانت الإرادة لوجه الله هي الغالبة، هذا الله تبارك وتعالى لا يضيع هذه الإرادة التي غلبت، يعني يعطيه من الأجر على قدر إخلاصه لله تبارك وتعالى. لكن الخطر إذا غلبت، نعوذ بالله من ذلك، إذا غلبت إرادة الآخرين أو إرادة غير وجه الله تبارك وتعالى على إرادة وجه الله تبارك وتعالى في هذا العمل، يعني إذا كان العمل أكثره لغير الله وقليله لله، هنا الصحيح من أقوال العلماء أن هذا العمل سيضيع هباء منثورا، وأن هذا العمل هو الذي ينطبق فيه ما ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم عن ربنا عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعفينا وأن يحفظنا وأن ننتبه وأن يعيننا على أن ننتبه لهذا الأمر. يعني أنا الذي أحب أن أختم به هذه الرسالة إلى أننا نحتاج أن نجلس مع أنفسنا جلسة مصارحة، أن ننتبه خاصة لحب الظهور ما عند الناس، لحب يعني حب الشهرة، قضايا التي تخرج من هنا وهناك، قضايا التي قد تفسد علينا أعمالنا، علينا أن ننتبه لأنفسنا وأن نحتاط لأعمالنا وأن نحذر من أن نضيع شقاءنا وتعبنا وجهدنا أن يضيع هباء منثورا. فالعمل بغير نية عناء وتعب، والنية بغير إخلاص شرك ورياء. العمل بغير نية عناء وتعب، والنية بغير إخلاص هي شرك ورياء. والإخلاص هو أن تخرج الخلق جميعا عند معاملتك لله تبارك وتعالى في كل أمر أردت به وجه الله لا تجعل للخلق فيه نصيبا مع كثرة الإلحاح وكثرة الدعاء خاصة في السجود وفي جوف الليل تدعو الله عز وجل أن يجعلك من المخلصين وأن يحشرك مع المخلصين وأن يجعلك من أهل الإخلاص. فهذا هو الفوز وهذا هو الكسب وهذا هو الفلاح. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الفوز وأهل الفلاح وأهل الإخلاص الذين يحشرون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، وإلى لقاء. ربه بذكرك أعرف ذاتي، ربه بذكرك أعرف ذاتي، حين أنادي يا مولاي هب لي هدايا أنت رجايا. ربه بذكرك أعرف ذاتي، ربه بذكرك أعرف ذاتي، حين أنادي يا مولاي هب لي هدايا أنت رجايا، هب لي هدايا أنت رجايا. النور